وذلك في قول الله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. تقديم إياك هنا إيه مفعول به؟ إياك مفعول به عائد على من؟ عائد على الله. هو قدم المعمول على العامل، إذا قدم المعمول على العامل أخذ الحصر، هذا الحصر، حصر والقصر. هنا الحصر ايه؟ حصر العبادة على الله سبحانه وتعالى، حصر الاستعانة بالله عز وجل وحده. فلا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا به عز وجل. والعلم من أعظم أنواع العبادة والقربة إلى الله عز وجل. فالعبد فيه أحوج إلى الاستعانة بربه عز وجل لكي يرزقه العلم والفقه في الدين. قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم رزق من الله عز وجل، فمن اعتمد على نفسه أو عقله في تحصيل العلم لم يوفق، لأن الإنسان إذا أعجب فالعجب مهلكه والعياذ بالله. فاغترار طالب العلم بعقله ضياع وضلال، ومن أعظم الآفات التي تعرض لطالب العلم، لأن الإنسان يعني دائما نفسه تؤزه وتدفعه إلى العجب. نفسي مجهولة على هذا، الإنسان يعجب بنفسه وبعقله وبعمله، يرى نفسه أفضل من غيره، يرى نفسه متقدما على غيره، ويرى في نفسه ما لا يرى لغيره، يرى في نفسه من الخير ومن التقدم ومن السبق ما لا يرى لغيره. فهذا ينسيه حاجته لله سبحانه وتعالى وانكساره لله، ويعني يجب أن يطلب من الله عز وجل كل ما ينفعه في الدنيا والدنيا. فاغترار طالب العلم بعقله ضياع وضلال، وهو من أعظم الآفات التي تعرض لطالب العلم، فتكون عاقبة أمره خسرا والعياذ بالله. كان أناس في غاية الذكاء والفهم، وقد عرفوا الحق واتبعوه، وطلبوا العلم مدة من الزمان، ثم لحقهم الدبور فأعجبوا بعقولهم. هذا يعني الصور تتكرر كثيرا، يعني الصور تتكرر عند ناس كثيرين، أن الإنسان يكون عنده الآلة وعنده الفهم، والله عز وجل يعطيه، يعني عنده الإمكانية على الفهم وموصلة العلم، لكن ينقطع. لماذا؟ لإعجابه بعقله وإعجابه بنفسه، ويعني يفتن بعقله، كل فتنة له. يرى أنه شيء، يرى أنه متميز على غيره، يخرج بكلام رديء وفهم سيء سقيم يخرجه عن جدة الطريق والعياذ بالله. لكن الطريق الصحيح هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ثم بفهم السلف رحمه الله، لا يخرج عما هم عليه. قال: ثم لحقهم الدبور فأعجبوا بعقولهم فانتكسوا. منهم من ابتلي بالتميع والانحلال، تميع يفرط في دينه ويتهاون في امور الدين وينتكس في يعني اموره كلها وشؤونه، وفي ما يطلقه من الاحكام ما يؤخذ عنه من الاقوال وترك الالتزام. ومنهم من تزندق، رأيت بعضهم كان في الجامعة الإسلامية بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب أهل العلم الكبار وانتفع منه، ثم عجب بعقله فزاغ والعياذ بالله، فأخذ يشكك في كثير من أمور الدين المعلومة منه بالضرورة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الأمور المعلومة من الدين بالضرورة زي ايه كده يا أخي سلمون؟ أو الحدود، لو واحد يقول إن حد الإنزال المحصن ليس عليه رجل غير سابق، هذا معلوم من الدين بالضرورة؟ معلوم من الدين بالضرورة. يقول إن انه حريه الرد، الذي يرتد لا يعاقب، ليس هناك حد على المرتد، ليس هناك حد على المرتد، يعني يترك المساله هكذا. هذا من المعلوم من الدين بالضروره، انكار لمعلوم من الدين بالضروره. هذا يقع من كثير ممن يعني انحرفوا وزاغوا والعياذ بالله. فينبغي لطالب العلم أن يكون مستعينا بالله في طلبه للعلم وفي جميع الأمور. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. يعني كثير من الناس يقول لك ايه، احنا لنا عقول ولهم عقول، هم رجال ونحن رجال. هذه المقولة تتكرر عند بعض الشباب الذين يعني لم يتأصلوا ولم يتربوا على التلقي، يعني ليس عندهم منهج صحيح ولا استقامة في تلقيهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يرى نفسه شيئا ويرى نفسه أهلا لأن يستقل بفهم الكتاب والسنة. يعني كان بعض جماعة التكفير يأخذ القرآن وكتب بعض كتب الأحاديث قال المسلم ومع لسان العرب، كما كفاية عليه الشيخ الثاني غير كده، هذا لا يكفي. يعني فين، يعني من الذي يوفق لك بين النصوص؟ النصوص ممكن انت نصوص يعني ظاهرها التعارض، لكن هي بعد الفهم والجمع بين النصوص يظهر ان هذه النصوص كانت معارضه في الظاهر، فهو يضرب النصوص بعضها ببعض ويستقل برأيه، هو فيه مخطئ ومنحرف. الانسان لا يستقل بنفسه ولا يعجب بعقله. فينبغي لطالب العلم أن يكون مستعينا بالله في طلب العلم وفي جميع الأمور. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. العجب مذموم على كل حال. وقد قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء العصبة للقوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والعجب، الإنسان يعجب بذكاء، يقول: إنما أوتيته على علم عندي. وجمعت المال هذا بذكائي وبفطنتي وفهمي، عندي فهم وعندي خبرة وعلى الأسلوب في الحياة، يعني إيه؟ لا يستكبر عن الناس، يرى نفسه شيء. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجد رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. إذا وقعت هذه العقوبة لمن أعجب بنفسه على أمر من أمور الدنيا، فكيف ممن يصيبه العجب لأمر من أمور الآخرة؟ نسأل الله العافية.